الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في شرح البسملة قوله: الله، قال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كتابه بدائع الفوائد: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله. هذا فيه رد على من يجعل أسماء الله جل وعلا ومنها اسمه الله جامدة. والحق أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة، بمعنى أن كل اسم من أسمائه جل وعلا دال على صفة، صفة كمال لله جل وعلا. ومن ذلكم اسمه تبارك وتعالى الله، فهذا اسم دال على صفة الألوهية، وأنه تبارك وتعالى الإله الحق المبين جل وعلا. ومما يستدل به على كونه مشتقا قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن قوله وهو الله في السماوات أي معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض، كقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله، أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. فالله هو الإله، هو دال على ثبوت صفة الألوهية لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والبصير والسميع ونحو ذلك. العليم يدل على ثبوت العلم صفة لله، والقدير القدرة، والسميع السمع، والبصير البصر، والله الإلهية، فهي أسماء دالة على معاني. ولهذا أسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات العلية، وأوصاف باعتبار دلالتها على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. لا أنها متولدة منها، لا أنها متولدة منها، أي المصادر. قال قبله: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها، أي من مصادرها. وقوله رحمه الله تعالى: وهي قديمة، المراد بالقدم هنا المطلق، لأن القدم تارة يطلق ويراد به القدم المطلق أي على جميع الأشياء، وتارة يراد به القدم النسبي أي على بعض الأشياء حتى عاد كالعرجون القديم. فالقدم هنا نسبي أي قديم باعتبار الجديد الذي جاء بعده، فالقدم هنا في قوله وهي قديمة يراد به القدم المطلق الذي دل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وهذا يبين أن الاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا، وإنما هو اشتقاق تلازم، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتق أي دال على صفة كمال ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا أن أحدهما متولد من الآخر أي الاسم من الصفة أو الصفة من الاسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. قال أبو جعفر أي ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام المفسر، وهذا النقل عن تفسيره جامع البيان، قال: الله أصله الإله، وإله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وهو فعال بمعنى مفعول أي إله بمعنى مألوه، وهذا له نظائر وسيأتي معنا قريبا: كتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، فتأتي فعال على مثل هذا الوزن. إمام بمعنى مؤتم به، إمام بمعنى مؤتم به. قال الإله أو الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فعال، الهمزة التي هي فاء الاسم أسقطت، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فقيل الله فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. تأويل الله أي تفسير هذه الكلمة ومدلولها. نعم. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا الذي نقله ابن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسم الله جل وعلا الله، من أحسن وأجود ما قيل في تفسير هذا الاسم العظيم. قال رحمه الله تعالى: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قوله ذو الألوهية، المراد بالألوهية الوصف المتعلق بالله، الوصف المتعلق بالله أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي الرب جل وعلا متصف بها ومستحق بها أن يؤله وأن يخضع له جل وعلا ويذل. وقوله والعبودية، هذا الوصف المتعلق بالعبد، العبودية هذا الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم، أي أن إيمان العبد بأن الله بأنه سبحانه هو الله أي المألوه المعبود، فإن إيمانه بهذا يستوجب أن يأله وأن يخضع وأن يذل وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فقول ذو الألوهية هذا الوصف المتعلق بالله عز وجل، أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد. وقوله والعبودية هذا الوصف المتعلق بالعبد الذي هو ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى، وما يستوجبه إيمانه بهذا الاسم لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل وذكر بيته وأن له أصلا في فعل ويفعل، نعم، وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبح. في بعض النسخ قبل ذلك قيل، نعم، في بعض النسخ قبل قوله وذكر بيت رؤبة. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل، قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر قيل لا تمانع بين العرب في الحكم. هذه الجملة موجودة في بعض النسخ، موجودة في بعض النسخ، وهي في الأصل الذي هو التفسير الذي نقل عنه، لأن هذا كله لا يزال نقل مع شيء من الاختصار عن تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لكن المثبت لم يتضح به المعنى. قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، فهي موجودة في بعض النسخ وبعضها محذوفة أو ليست مثبتة. وفي الأصل قيل لا تمانع بين العرب في الحكم لقول في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب ما عند الله جل ذكره تأله فلان بالصحة، الحكم بالصحة. لا تمانع بين العرب في الحكم بالصحة على من قيل في حقه إذا خضع وذل لله تأله، لأن التأله التعبد. نعم. وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. قوله لله در الغانيات المدهي، المدة أي المدح، وهما لغتان يقال مدهه ومدحه، مدهه ومدحه، وهم بمعنى واحد، المدة أي المدح. لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، أي تعجبنا من شدة تعبدي وتذللي لله سبحانه وتعالى، فقلنا سبحان الله، هذا معنى سبحن، وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا معنى استرجعن. والشاهد من إراد هذا البيت قوله من تأله، من تأله، فأطلق التأله وأراد به التعبد، وهذا من الشواهد والدلائل على أن الإله هو المعبود. أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، والتأله التعبد، فمراده بقوله من تأله أي من تعبدي وطلبي الله بعملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن من أله يأله بالفتح فيهما، بعض النسخ بكسر اللام، الصواب من أله يأله بالفتح فيهما أي عبد يعبد، والتأله التعبد. نعم. وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. هذه نعم، هذه القراءة ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك ويذرك وإلهتك أي عبادتك، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه كان يعبد ولا يعبد، وقراءة الجمهور قراءة الجمهور ويذرك وآلهتك أي ويذرك موسى ويذرك موسى فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدها، وجاء عن غير واحد من السلف أن فرعون كان له آلهة، كان له آلهة يعبدها في السر، كان له آلهة يعبدها، قال ويذرك وآلهتك أي يذرك فلا يعبدك، لأن فرعون نفسه اتخذه معبودا، ويذر آلهتك أي لا أيضا وأيضا ولا يعبد آلهتك، لا يعبدك ولا يعبد آلهتك. والقراءة المثبتة هنا قراءة شاذة ويذرك وإلهتك، ولكنها توضح المعنى اللغوي والمدلول اللغوي كما في قول ابن عباس كان يعبد ولا يعبد، فالتأله التعبد، يذرك وإلهتك أي وعبادتك. نعم. قال رحمه الله تعالى وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره، وساق حديثا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا وأن الإلهة أي العبادة مصدره. نعم. وساق حديثا عن أبي مسعود عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله أله الآلهة، الله إله الآلهة. هذا هو الشاهد من إرادة هذه الرواية، الله إله الآلهة، فالله اسم مشتق دال على الألوهية، دال على الألوهية، والنقل غير ثابت أو هذه الرواية غير ثابتة، الإسناد ضعيف فهي غير ثابتة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية وساقها، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومنه وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه، فما ذكر فله أي لله عز وجل، ومنه أي من وفضل منه سبحانه وتعالى، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر، ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعادات، وبه سعيد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا نقل، نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا نقل عظيم جدا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الاسم الشريف العظيم، وذكر شيء من خصائصه الدالة على عظمة هذا الاسم، وأنه إليه ترجع جميع الأسماء، ترجع جميع الأسماء. وقد تقدم معنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية. وعرفنا أن الألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي اتصف بها سبحانه وتعالى، فاستحق بها أن يؤله وأن يخضع له وأن يذل جل وعلا. فهو اسم عظيم، وإليه ترجع أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الاسم الأكثر ورودا في القرآن، أكثر اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن هو هذا الاسم، ورد في أكثر من 2,100 مرة ومئتي مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم المقترن بالأذكار الشرعية: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، إلى غير ذلك. هو الاسم المقترن بالأذكار الشرعية، ومنها الأربع الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وكذلك من خصائص أنه مستلزم لجميع معاني الصفات، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه اسم الله الأعظم، إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وله خصائص كثيرة وعديدة، لفظية ومعنوية، أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى، أو أشار إلى شيء منها في هذا النقل العظيم الذي أورده هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكذلك أورده الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد. وأشير هنا إلى طلب أو رغبة في منافسة علمية في البحث عن هذا النقل، في البحث عن هذا النقل في كتب ابن القيم المطبوعة أو المخطوطة، ومن يجد هذا النقل في شيء من كتبه رحمه الله تعالى له مكافأة مالية مقدارها 1,000 ريال، والجائزة لأول من يأتي به من كتاب لابن القيم مخطوط أو مطبوع، كتاب لابن القيم. أما بالواسطة ها هو أمامنا في فتح المجيد وفي تيسير العزيز الحميد وفي بعض كتب أهل العلم، وإنما المطلوب من كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. هذان نقلان أوردهما رحمه الله تعالى نقلا عن تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله في الجمع بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم وذكر ما دل عليه كل منهما، وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. فهما نقلان، الأول فيه الرحمن أي بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، والثاني الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. فتكون الفائدة، فائدة الجمع بين هذين الاسمين في ضوء هذين النقلين اللذين أوردهما الإنباء عن رحمة عاجلة أو آجلة، أو عن رحمة خاصة أو عامة. الرحمة عاجلة أو آجلة كما في النقل الثاني: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. فالفرق بينهما يتعلق برحمة عاجلة أو آجلة، أو خاصة أو عامة كما في النقل الأول يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. فهناك رحمة عامة وهي ما دل عليه اسم الرحمن، ورحمة خاصة والتي دل عليها اسمه الرحيم. فهذان قولان ذكرا في الفرق بين هذين الاسمين فيما دل عليه، لكن الأقرب للصواب في الفرق بينهما ما سيأتي ذكره قريبا نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. المتضمنين أي الربوبية والرحمة. نعم. وهذه الأسماء الثلاثة، الله وما استلزمه من كمال الربوبية والرحمة، كلها في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فجميع هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة. نعم. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه. وهذه الأربع كلها أيضا في الفاتحة: الإلهية والربوبية والرحمانية والملك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. كذلك الصفات التي تتعلق بالثواب والعقاب والإنعام أخص بصفة الملك، فهو مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب. وأشرت إلى أن هذه الأسماء الله الرب الرحمن جاءت في سورة الفاتحة وبنيت السورة عليها، المطالب التي في السورة بنيت على هذه الأسماء، فذكرت هذه الأسماء. وكما نعلم أن أول السورة لله وآخرها للعبد، فهي قسمت بين الله عز وجل وبين العبد نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فآخر السورة الذي هو للعبد مطلوب منه مأمور به مبني على أولها، مبني على أولها. فقوله إياك نعبد، وهذا مبدأ ما يتعلق بالعبد، إياك نعبد، هذا مبني على الإلهية التي دل عليها اسمه الله. وإياك نستعين، طلب المعونة، مبني على الإيمان بالربوبية التي دل عليها اسمه جل وعلا الرب، فهو الرب الذي بيده تدبير الأمور، فلا يطلب العون والمدد والتوفيق إلا منه سبحانه وتعالى. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا مبني على الرحمة، طلب الرحمة من الله أن يرحمه وأن يمن عليه برحمته فيهديه إلى صراطه المستقيم. وهذه الأسماء الثلاثة الله الرب الرحمن تنتظم معاني جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وكلها إليها وكلها إليها ترجع إلى هذه الأسماء الثلاثة وعليها مدارها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. هذا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما دل عليه هذان الاسمان الرحمن الرحيم. وأشار رحمه الله في كتابه المنقول عنه هذا النقل، أشار فيه رحمه الله تعالى إلى المعنيين السابقين المتقدم ذكرهما، وأحدهما كما عرفنا يتعلق بالآجل والعاجل، والثاني يتعلق بالعام والخاص. قال: وأحسن من ذلك أن يقال، وذكر هذا التعريف رحمه الله تعالى، أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، فيكون قوله الرحمن دال على أنه موصوف بالرحمة، دال على أنه موصوف بالرحمة، رحمة قائمة به جل وعلا. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، دال على تعلقها بالمرحوم، الراحم برحمته، الرحمن أو الرحيم أي الراحم برحمته. فالأول الذي هو الرحمن يدل على قيام هذه الصفة به جل وعلا واتصافه بها صفة قائمة به جل وعلا، واسمه الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي أنه الراحم برحمة جل وعلا، الراحم برحمة. ويقول رحمه الله: إذا أردت فهم هذا، أي هذا الفرق بين هذين الاسمين، فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف الرحيم، إنه بهم رؤوف الرحيم، ولم يجي قط رحمن بهم، ولم يجي قط رحمن بهم. فدل ذلك على أن الرحمن دال على الوصف القائم بالله، والرحيم دال على تعلق ذلك بالمرحوم، أي أنه راحم برحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. قال رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب هي أسماء ونعوت، وهذه قاعدة مهمة جدا في أسماء الله تبارك وتعالى، أنها أسماء ونعوت، وإن شئت قل أعلام وأوصاف. أسماء تبارك وتعالى أسماء ونعوت أو أعلام وأوصاف، ولا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، لا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، لأنها أعلام، لأنها أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فمثلا الرحيم، الرحمة، السميع، السمع، البصير، البصر، وهكذا. ومن باب التوضيح للمعنى، لو قال قائل: الله هو الرحمن، فبماذا يجاب؟ لو قال قائل: الله هو الرحمن، هل الله هو الرحمن؟ هل السميع هو البصير؟ فبماذا يجاب؟ لا بد من النظر أو الإجابة في ضوء هذه القاعدة. فباعتبار العالمية كلها أسماء دالة على مسمى واحد، فالله هو الرحمن، هو الرحيم، هو العظيم، هو الحليم. لكن باعتبار المعاني، باعتبار المعاني ما دل عليه كل اسم من صفة كمال لله، فهل يقال الله هو الرحمن أو الله هو الرب؟ الله دال على الألوهية، الرحمن الرحمة، والرب الربوبية، السميع السمع. وعليه أيضا إذا قيل: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ فالجواب على ذلك أيضا يكون في ضوء هذه القاعدة: أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي مترادفة باعتبار العالمية، مترادفة باعتبار العالمية، ومتباينة باعتبار الوصفية، لأن كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على صفة، كل اسم دال على صفة: السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة، وهكذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.